وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وعند الإمام أحمد أيضا من حديث ابن مسعود بلفظ: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولكن هذا الإطلاق قيده النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التعميم خصص الرسول صلى الله عليه وسلم منه داء ليس له من دواء، في لفظ: إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدة. فهذا الداء الواحد المستثنى هو الذي لا شفاء له ولا علاج منه. قالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: الهرم. قالوا: يا رسول الله ما هو هذا الداء الذي ليس له دواء ولا منه شفاء؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الهرم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. ورواه ابن ماجه أيضا بنحوه: هو حديث صحيح. أن الله تبارك وتعالى ما وضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدة. قالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: الهرم. يعني إذا بلغ الإنسان من الكبر مبلغا، وإذا وصل الإنسان إلى شيخوخته، فإن هذا لا علاج منه ولا دواء له. ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في الجواب عن السؤال الذي مر هذه الأحاديث: أن الله تبارك وتعالى ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، وأن ذلك بإطلاق إلا ما استثناه وقيده الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: الهرم. فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تبارك وتعالى. قال: وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. فنص الشيخ هاهنا على أن هذا يعم أدواء القلب والروح وأدواء الجسد والبدن وأدويتهما، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه. الشجة هي الجراحة في الوجه والرأس والجبين خاصة، فشجه في رأسه، ثم احتلم، نام فأصابته جنابة، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ لأنه إن استخدم الماء لغسله للخروج إلى الطهارة من جنابته فإن الماء سيباشر ذلك الجرح الذي أصابه في رأسه أو في وجهه، وحينئذ يؤذى. فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، الماء حاضر، فلا نجد لك رخصة في استخدام بديله وهو الصعيد الطاهر، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه، قتلهم الله، وهذا على سبيل الزجر وليس قصدا للحقيقة، قتلوه، قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ ألا أداة تحضيض؟ ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال والعي الجهل. الحديث الذي رواه أبو داود، والذي هو معنى هاهنا عن جابر رضي الله عنه. إلى هنا حديث حسن. وأما ما يأتي فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، إنما كان يكفيه، أي ذلك الذي أصابته الشجة ثم احتلم، كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى، وهو موسى ابن عبد الرحمن الأنطاكي، وهو شيخ أبي داود راوي الحديث. وإنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا القدر ضعيف، والحديث دونه حسن. قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي، السؤال العي هو الجهل. وروى ابن ماجه نحوه، وأخرجه البيهقي في سننه والدارقطني. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الأحاديث التي مر ذكرها من أن الله تبارك وتعالى ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. هذه الأحاديث خلا الهرم المستثنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا داء واحدة. قالوا: يا رسول الله، ما هو؟ قال: الهرم. قال: هذه تعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتهما. ثم استدل على داء القلب والروح الذي يبرأ بما وصف النبي صلى الله عليه وسلم من دواء هذا الداء، هو الجهل. جعل النبي صلى الله عليه وسلم داء، وجعل دواءه سؤال العلماء، فإنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل، فجعل الجهل داء ووصف دواء، وأخبر أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. وأخبر الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أن القرآن العظيم شفاء، فقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أهعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، منها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، ننزل من جنس القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، لأنها لو كانت للتبعيض لكان بعض القرآن شفاء وكان بعضه غير شفاء ولا يستقيم. فإن القرآن كله شفاء، كما قال سبحانه في الآية التي مرت، آية فصلت: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أهعجمي وعربي، قل هو، أي القرآن العظيم، للذين آمنوا هدى وشفاء، كله هدى وشفاء. فمن في قوله تعالى: وننزل من القرآن، ليست للتبعيض وإنما هي لبيان الجنس، كما قال الله تبارك وتعالى في آية فصلت، فهو شفاء، أي القرآن، للقلوب من داء الجهل والريب والشك. فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط، أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن العظيم. لم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط، أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء وكشف المرض، سواء تعلق هذا المرض بالقلوب كالجهل والشك والريب أو تعلق بالأبدان. لم ينزل الله تبارك وتعالى قط من السماء شفاء هو أعم وأنفع وأعظم وأنجع في إزالة الداء من القرآن العظيم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها. النفر ما بين الثلاثة والعشرة من الرجال، انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها في سرية أرسلهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم. هذه السرية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السفرة لما نزلوا على حي من أحياء العرب طلبوا منهم الضيافة فأبى أهل الحي أن يضيفوه، فلدغ سيد ذلك الحي فسعى له أهل الحي بكل شيء لا ينفعه شيء، قال أبو سعيد فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فسعوا له أي فسعى أهل الحي لسيدهم بكل شيء مما كانوا يتعاطونه وجرت العادة أن يتداووا به من لدغة العقرب بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهطة الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم يعني جاءوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أولئك النفر رضوان الله عليه، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم من شيء يمكن أن يداوى به من لدغته؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لي جعلا. فعاملوهم بالعدل، ولو أنهم أحسنوا إليهم في بدء الأمر لعاملوهم بالفضل وبأحسن مما عاملوهم به، ولكن قال ولكن والله لقد استضفناكم يعني طلبنا منكم الضيافة فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لي جعلا. الجعل والجعالة ما يجعل على العمل من أجر مكافأة. فصالحوهم على قطيع من الغنم يعني فوافقوهم توافقوا فيما بينهم على قطيع من الغنم، فانطلق يدفل عليه ويقرأ أي ذلك الصحابي. أبهمه في كثير من روايات الحديث أبو سعيد، والحق أنه هو، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أبعد الناس عن تزكية النفس، وكانوا أكثر الناس هضما لحق النفس وبعدا عن الإحساس بالذات، حتى إنه في بعض الروايات قال فقام إليهم رجل ما كنا نأبه له أنه يرقي، وهو يتحدث عن نفسه، فجعل رضي الله عنه يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين أي سورة الفاتحة، فكأنما نشط من عقال، نشط أي حل، فكأنما نشط من عقال أي حل من عقال، العقال الحبل تشد به رجل البهيمة، الحبل يشد به ذراع البهيمة، كأنما نشط من عقال أي كأنما حل من حبل كان مقيدا به. فانطلق يمشي وما به قلبه أي علة ومرض، قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم اقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها الضمير في أنها للفاتحة، وما يدريك أنها أي السورة التي رقيت بها أنها رقية. الرقية كلام يستشفى به من كل عارض، ومنه ما هو شرعي ومنه ما هو غير شرعي، وما يدريك أنها رقية. ثم قال قد أصبتم، اقسموا أي الجعلة الذي صالحتم القوم عليه اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اقسموا ذلك الجوع واضربوا أي اجعلوا لي معكم منه سهما أي نصيبا. أمثال هذه الأمور في قول النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لي معكم سهما ليست لحرصه على شيء من أمور الدنيا. وسيأتي الحديث حديث عائشة إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، ولكن هذه الأمور إنما يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان الأحكام وللتعليم. وأما هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأبعد ما يكون عن طلب الدنيا وعن النظر إلى ما في أيدي الناس، وإن كان هو أولى بالمؤمنين لا مما في أيديهم وإنما من أنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن يعلم صلى الله عليه وسلم ما الحكم الشرعي في هذا، يقول هذا حلال لا شيء في هذا الجوع، حلال لا شيء فيه، وللتأكيد على حله وعدم إحاطة الريب به من أي زاوية من زواياه يقول واضربوا لي معكم سهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأي شيء هو دال على حلية هذا الأمر من هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسموا واضربوا لي معكم سهما ثم ضحك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كمثل ما وقع أيضا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل يوما فوجد لحما يغلي به الماء يهدر في البرمة، فلما دخل أتي بكسر يابسات فقال ألم أرى اللحم في البرمة، يعني في القدر على النار. هو لا يتطلع إلى شيء من ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر ما يدخل داره أولا، ثم ليتعلق بذلك حكم سيأتي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم قالوا هذا لحم لبريرة تصدق به عليها فأهدت إلينا منه. الصدقة حرام على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فظنوا أن الأمر باق على أصله وأنه ما زال متعلقا به حكمه الأول، وهو أنه صدقة تصدق به على بريرة، فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية، فقدم له منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يتطلع هو بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم لشيء من ذلك، ولكن لبيان الأحكام. المهم أن الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر حديث أبي سعيد في أن هذا الذي وقع من تلك اللدغة لسيد الحي جعل الله تبارك وتعالى في الرقية التي رقاه بها هذا الصحابي الجليل، وهي فاتحة الكتاب، جعل الله تبارك وتعالى في ذلك شفاء ودواء، حتى إنه يصف الحال بعد الرقية فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبة وما به يعني وليس به، فهنا نفي قلبة نكرة في سياق هذا النفي فتعم، وما به قلبة كأنما شفاه الله تبارك وتعالى مما كان به من أدواء، ولو كانت الأدواء سوى ما كان سببا للرقية التي رقاه بها الصحابي رضوان الله عليه. فانطلق يمشي وما به قلبة، فجعل الله تبارك وتعالى القرآن شفاء للأجساد والأبدان كما جعله الله رب العالمين شفاء للقلوب والأرواح. قال الشيخ الإمام رحمه الله فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأنه لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره، ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. أيسر دواء وأعجب دواء في أثره، حتى إن الشيخ رحمه الله حكى عن نفسه حالا فقال ومكثت بمكة مدة يعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، عندما كان مجاورا بمكة، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، فكان كثير منهم يبرأ سريعا. فيقول الشيخ رحمه الله: فقد أثر هذا الدواء، يعني الفاتحة، في هذا الداء، أي تلك اللدغة، وأزاله حتى كأنه لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره. ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. ثم حكى طرفا من حاله عندما كان مجاورا بمكة رحمة الله عليه. ولكن، وهذه قاعدة من القواعد العظيمة جدا، قال: ولكن هنا أمر ينبغي التفطن له، أي التنبه له، وهو أن الأذكار والآيات أو الأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، لأنه عند المعالجة من المرض، سواء تعلق المرض بالجسد أم تعلق بالقلب والروح، عند المعالجة بإطلاق المعالجة يكون عندنا معالج ومعالج ودواء وعلاج، فهي ثلاثة أركان: معالج ومعالج وعلاج، أي دواء يستشفى به. فهنا يقول الشيخ: الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى به هي في نفسها نافعة شافية. فهذا الركن الأول من الثلاثة الأركان لا غبار عليه، هذا نافع شاف بفضل الله تبارك وتعالى، أي الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى به، هذه نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل، أي نفس المريض وجسد المريض، روح المريض وقلب المريض، أو بدن المريض وجسد المريض، إن كان يعالج لشيء ألم به من داء بجسده، أو كان يرقى لشيء أصابه في قلبه وروحه. قبول المحل، أن يكون المحل قابلا أن يقبل، أما إذا كان المحل غير قابل فإن الدواء وإن كان نافعا شافيا فإنه لا يؤثر. فهذا هو الركن الثاني، قبول المحل. وقوة وهمة الفاعل، فهذا هو المعالج، هذا هو الركن الثالث. فعندنا ثلاثة أركان عند العلاج بالأذكار والآيات والأدعية: الركن الأول وهو العلاج، الدواء شيء بمعزل لا يراجع، هو في نفسه نافع شاف، ولكن يبقى ركنان: المحل والفاعل. فلا بد كما يقول الشيخ من استدعاء قبول المحل وقوة وهمة الفاعل وتأثيره، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل، أي المحل، أي المريض الذي رقي بالرقية. فإذا استخدمت الرقية وكان المحل غير قابل لم ينتج أثر، وكذلك إذا كان الذي يستخدم الرقية غير قوي الهمة وغير قوي القلب والروح فإن التأثير يتخلف، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل، أي المريض الذي يرقى بالرقية، أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية. وأتكلم الآن عند الرقية التي تستخدم لما يتعلق بالروح والنفس والفؤاد من تلك الأدواء، فقاسها على الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها، أي عدم تأثير الأدوية في الأدواء الحسية، قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره. فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، فكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة فإن ذلك يؤدي إلى إزالة الداء بفضل رب الأرض والسماء. قال الشيخ: هذا الذي مر مثله الدعاء، فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف أثره عنه، إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان والاعتداء في الدعاء، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرخوي جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا إذا لم يكن وتره مشدودا، وكان وتره مرتخيا فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا، وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليه، موانع من الإجابة أيضا تمنع من حصول أثر الدعاء، من أكل الحرام ورين الذنوب على القلوب، والرين صدأ يعلو الشيء الجلي فصارت ذنوبهم كالصدأ على جلاء قلوبهم، واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها على القلوب، كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. وهذا الحديث أخرجه الترمذي أيضا وهو حديث حسن، حسنه الشيخ الإمام في صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. فهذا دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته، وكذلك أكل الحرام يبطل قوته أي قوة الدعاء ويضعفها، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فأمر الله رب العالمين المرسلين بأمر وهو الأكل من الطيبات، وأمر الله رب العالمين به المؤمنين، إن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين هو الأكل من الطيبات، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، أشعث أي جعد الرأس متلبد الشعر لبعد عهده بالغسل، أشعث جعد الرأس متلبد الشعر لبعد عهده بالغسل، أغبر تغير لونه بالغبار وهو التراب لطول سفره، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فأنى أي كيف ومن أين يستجاب لمن هذه صفته، فأنى يستجاب لذلك؟ فكأن الغرض البلاغي من الاستفهام ها هنا هو مع النفي استبعاد لإجابة الدعاء لمن هذه حاله، فأنى يستجاب لذلك؟ وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه: أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد، وهي الأرض المنبسطة الخلاء، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة، وترفعون إلي أكفا سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا، الآن حين حلت ساعة العقاب بعد أن فوتوا الفرصة ولم يعلنوا توبتهم إلا بعد أن أتاهم ما يوعدون. الآن حين اشتد غضبي عليكم لن تزدادوا مني إلا بعدا. وقال أبو ذر رضي الله عنه: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء يدفعه ويعالجه ويمنع نزوله ويدفعه. لا ننسى السؤال الذي يجيب عنه الإمام رحمه الله، الرجل الذي ابتلي ببلية وهو يخشى أن تفسد عليه دينه وآخرته، وقد أفسدت عليه حياته وتصوراته، وصار أسيرا لتلك البلية التي نزلت به، وكلما حاول أن يدفعها ازدادت شدة وعلت حدة وزاد بها تألما وعذابا. هذا السؤال والإجابة وطأ الشيخ رحمه الله لها بذكر الأحاديث التي مرت من أن الله تبارك وتعالى ما أنزل داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله، وبين أن القرآن العظيم شفاء لأدواء القلوب والصدور من الجهل والريب والشك، وكذلك هو شفاء للأبدان. ثم بين كذلك أن الدعاء شفاء، وأن الله تبارك وتعالى يرفع به البلاء. يقول: والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء يدفعه ويعالجه ويمنع نزوله ويدفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن. أي الدعاء سلاح المؤمن، كما روى الحاكم في صحيحه. والشيخ كثيرا ما يسمي مستدرك الحاكم صحيح الحاكم، يسميه صحيح الحاكم، وهذا تساهل. وهو أحيانا يقول في مستدرك الحاكم أو في المستدرك، وأحيانا يقول روى الحاكم في صحيحه أو في صحيح الحاكم، اعتمادا منه رحمة الله عليه على أن الذي يتعامل مع علمه رحمه الله تبارك وتعالى من أهل التمييز، وإن كان هذا تساهل ظاهر كما ترى. كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. هذا حديث موضوع. الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، هذا موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإمام رحمه الله: وللدعاء مع البلاء ثلاثة مقامات. أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. الآن ما شأن الدعاء مع البلاء؟ أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيصرعه فيدفعه. وأما المقام الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد، ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا. الدعاء عدو البلاء، إذا لقيه فلا بد أن يصارعه، ولا بد أن يزاوله، ولا بد أن يعالجه، ولا بد أن يدافعه. فإن كان قويا دفعه، وإن كان ضعيفا صرعه البلاء، ولكن ربما خفف منه شيئا وإن كان ضعيفا، أي وإن كان الدعاء ضعيفا، أو وإن كان الشيء المخفف ضعيفا. والمقام الثالث أن يتقاوما، أن يتقاوما أي الدعاء والبلاء، ويمنع كل واحد منهما صاحبه. أن يتقاوما، أن يتعادل، كل يقاوم الآخر فلا تكون الغلبة لأحدهما. أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه. روى الحاكم في صحيحه أيضا، يعني المستدرك، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة، يعني فيتصارعان إلى يوم القيامة. لا يغني حذر من قدر، يعني قد يؤتى الحذر من مأمنه، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان يتصارعان يتقاومان إلى يوم القيامة. هذا الحديث صححه الحاكم في المستدرك، وتعقبه الذهبي بأن فيه راويا قد أجمعوا على ضعفه، وحسنه مع ذلك الشيخ الإمام في صحيح الجامع. لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. وفيه أيضا أي في مستدرك الحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وسكت عنه، وذكر الذهبي أن فيه راويا واهيا، وذكره الترمذي في جامعه، وحسنه الشيخ الإمام في صحيح الجامع أيضا. الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وفي المستدرك أيضا من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذا الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي وأخرجه الترمذي دون زيادة: وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فأخرج الترمذي هذا القدر: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. ورواه الإمام أحمد في المسند وكذلك ابن ماجه، وحسنه الشيخ الإمام دون الزيادة، فهذه الزيادة لا تصح: وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، فهذه صحيحة عند الحاكم والذهبي، حسنة عند الشيخ الألباني رحم الله الجميع. قال الشيخ الإمام العلامة الهمام ابن القيم رحمه الله: ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا حديث حسن، أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه كما قال الشيخ رحمه الله: من لم يسأل الله يغضب عليه. فليس للمرء مندوحة ليفر من غضب الله تبارك وتعالى إلا أن يدعو الله تبارك وتعالى. من لم يسأل الله يغضب عليه. وفي صحيح الحاكم يعني المستدرك، والشيخ يقول في صحيح الحاكم كثيرا، من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعجزوا في الدعاء، فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. هذا الحديث حديث ضعيف، صححه الحاكم في المستدرك، وقال الذهبي: لا أعرف عمرا، يريد عمرو بن محمد الأسلمي أحد رواة الحديث، قال: لا أعرف عمرا تعبت عليه رحمه الله، يقول: لا أعرف عمرا، يعني عمرو بن محمد الأسلمي، أخذ يبحث منقبا في أطواء ذاكرته وفيما يحفظه من الرجال، لم يجد، أخذ يفتش في المضان التي يمكن أن يجد فيها هذا الراوي، لم يجد، قال: تعبت عليه، يعني تعبت في التفتيش والتنقيب والبحث عن هذا الراوي، لا أعرف عمرا تعبت عليه رحمه الله. وهذا الحديث حديث ضعيف. وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الملحين في الدعاء. هذا حديث باطل، ذكره الشيخ الإمام في السلسلة الضعيفة والموضوعة وكذلك في ضعيف الجامع: إن الله يحب الملحين في الدعاء، هذا حديث باطل. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال: قال مورق رحمه الله: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة، فهو يدعو يا رب يا رب لعل الله عز وجل أن ينجيه. يعني مثل المؤمن في الحياة كمثل الرجل انكسرت سفينته في الرياح الهوج والأمواج التي كالجبال وفي الظلمات التي إذا أخرج كفه لم يكد يراها وتعلق بخشبة، فهو يقول يا رب يا رب سلم سلم، يا رب يا رب سلم سلم. يقول مورق: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو يا رب يا رب لعل الله عز وجل أن ينجيه. هل ترى هذا الرجل في البحر الذي تعلق بتلك الخشبة وهو في تلك الحال، هل يكف عن الدعاء؟ هل يكف عن الرجاء؟ هل يتوانى عن الطلب؟ إنه ما يزال لاهجا بلسانه، ذاكرا بقلبه، متعلقا بوجدانه، يطلب رحمات سيده سبحانه وتعالى، لا يكف عن ذلك ولا ينقطع طرفة عين ولا أدنى منه. قال: فمثل المؤمن في الحياة كمثل هذا الرجل بتلك الخشبة في البحر، يقول يا رب يا رب لعل الله عز وجل أن ينجيه. قال الشيخ: ومن الآفات التي تمنع ترتيب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد. هذه آفة من الآفات، من آفات الدعاء ومن قواطعه وموانعه، أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء. حسر واستحسر أعيا وانقطع، والمراد أن ينقطع عن الدعاء فيستحسر حينئذ ويدع الدعاء، وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعاهده ويسقيه، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي. وهذا الحديث أيضا رواه مسلم ورواه البخاري كما قال الشيخ. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ما لم يستعجل، هذه حالة ثالثة، إذا دعا بإثم لا يستجاب له، وإذا دعا بقطيعة رحم فإنه لا يستجاب له، وإذا ما استعجل لا يستجاب له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. ما أكثر ما تسمع هذا حتى في تلك الأمور التي تتعلق بالآباء والأبناء، يكون الولد شاردا أو أتاه ما أتاه من لمم الشيطان به، فيقال لأحد الأبوين: أدعو له. فقل: دعوت ودعوت فلم يستجب لي، ثم يبدأ في الدعاء عليه. وفي مسند أحمد حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال: يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وهو حديث صحيح لغيره، يشهد له ما مر قبل من المتفق عليه وما رواه الإمام مسلم في صحيح. ما يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال: يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وإذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهي الثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم وآخر ساعة بعد العصر، يعني من يوم الجمعة ساعة الإجابة، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه،

وفي جامع الترمذي ومستدرك الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنه لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا والترمذي والحاكم كما ذكر الشيخ، وهو حديث صحيح. دعوة ذي النون أي يونس عليه السلام إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله تبارك وتعالى له. نسأل الله أن يتقبل منا وأن يرحمنا وأن يهدينا سبل الرشاد، إنه على كل شيء قدير.